هل ذكرنا الرسالة؟ وهل وعينا الوصايا؟ لعل هذه الذكرى والعمل بوصايا صاحبها هو خير تحية وسلام في ذكرى رسول الحب والسلام، ليكون على الأرض السلام وفي الناس المسرة. كون شهداء المسيح رسالة حرة على الأرض السلام وبالناس المسرة. عزيزتي المستمعة، ويلا نفرح ونحتفل بالعيد من داخل الكاتدرائية المرقصية، وهذه الجولة للاحتفال بالعيد مع منى خليل وهالة سالم. وتأكيدا على روح الأخوة والمحبة اللي بيننا جميعا، من هنا من الكاتدرائية المرقصية بنقول لكل المصريين يلا نفرح، يلا نفرح في عيد المصريين، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين ومصر آمنة ومستقرة. بيسعدنا أن نلتقي و جرج الصالح، مقرر لجنة طوارئ تنفيذية في بيت العيلة، وعضو الأمانة العامة والأمين العام الفخري المجلس كنائس الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. ويعني طبعا أنا وزميلتي هالة سالم النهاردة في يوم الفرح، يوم عيد المصريين كلهم يا هالة. يوم عيد المصريين، يوم عيد الميلاد، هو ميلاد للمحبة دايما اللي بتكون موجودة بين المصريين. معنا أيضا يا منى يعني جمع كبير، نتعرف بحضرتك. سامة قابيل من شباب علماء الأزهر الشريف. اهلا بيك. اهلا بيك، وكل سنه وانت النهارده جاي تهني طبعا في الكاتدرائيه. رساله سلام ومحبه وخير على مصرنا وعلى اخواتنا واشقائنا في الوطن. لازم كل سنه بحب دايما اكون سعيد جدا بالزياره دي وبالمباركه دي وبالايام الجميله اللي كلنا بنسعد فيها مع بعض برسائل جميله، رسائل تعاون ومحبه. وكل سنه ومصر كلها والامه العربيه والاسلاميه والانسانيه كلها بكل الخير والسعاده يا رب. بيت العيله كمان يا منى يعني جاي النهاردة معانا الدكتورة ماجدة الصياد، مقرر مساعد لجنة الطوارئ التنفيذية ببيت العائلة المصرية، وأنا برحب بيكم للسنة الثانية وثالثة في مبنى الكاتدرائية. أهلا بيكم، وأنا ببقى سعيدة جدا أن أنا بستقبلكم في مبنى الكاتدرائية نحتفل مع بعض بعيد القيامة وبالأعياد المسيحية اللي أنا بقيت عضو مؤسس فيها بمجرد ما بدخل من بوابة المبنى. يعني احنا شفنا كمان الاستقبال كان يعني بحفاوة كبيرة قوي. طبعا يعني برغم برودة الجو، برغم يعني الواحد فعلا كان جاي سقعان، بيت العيلة هو بيت الدفع. بيت العيلة والكاتدرائية حساها ان هي بيت يسعى ويضم ويحتوي كل المصريين. ده صحيح. اولا انا برحب بيكم وشاكر اللفتة الكريمة في المعايدة، انما ده شيء ليس غريب على المصريين، لان دايما بيربطنا اواصر المحبة، بيجمعنا هذا الوطن الواحد. واذكر المقولة الخالدة لمثلث الرحمات قداسة البابا شنودة، ان مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه. تمام. فمحبة مصر هي اللي بتجمعنا، ان نرى مصر وهي ترنو خطوات للامام، ونشكر ربنا ان احنا بنشوف اللي فخامة السيد الرئيس السيسي وهو بيقود مصر الى الامام بتتم. يمكن لو رجعنا للخلف عدة سنوات كان حلم، انما كان حلما وصار حقيقة. وإن شاء الله نستمر في هذه الحقيقة، وأولادنا كمان مهم جدا إن هم يشوفوا الصورة الحلوة دي، يشوفوا صورتنا مع بعض وإحنا بنهني بعض وبنسلم على بعض. وكمان بنقول أستاذ سعد المطعاني أهلا بيك. اهلا يا استاذة منى. ويعني لمحة جميلة ان حضرتك تبقى موجود ومشارك معنا في التهنئة بعيد الميلاد المجيد. شيء ضروري وشيء اساسا بيعبر عن دور مصر الحضاري والتنويري والثقافي والعطاء المشترك. يعني هي دي مصر. هي دي مصر وان شاء الله مش هتتغير يا هالة ابدا طول ما في الصور الجميله وفي الجو اللي كله حنان واسره وزي ما بقول الدفء فعلا العائلي. ايضا يا منى يعني نستغل وجود الاستاذ سعد المطعاني الاعلامي الكبير ومدير المكتب الاعلامي للمنظمه العالميه لخريج الازهر. حضرتك كنت في الامارات وكان منتدى تعزيز السلم. يعني السلم ليه صور عديده ولكن احنا النهارده يعني يومنا يوم تسامح، يوم محبه، يوم للمصريين كلهم، لكن كان في الامارات كان توقيع وثيقه حلف الفضول الجديد. نعم يعني ننتهز هذه الفرصه ونحيي مصر العظيمه، مصر الحضاره، مصر الانسانيه، مصر النيل. نحيي فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب الذي وقع وثيقه الاخوه الانسانيه مع بابا الفاتيكان، وأيضا في الطريق إن شاء الله العائلة الإبراهيمية. ما دار في الإمارات وبالتحديد في العاصمة أبوظبي وهي حلف الفضول الجديد، كل هذا بتحرك مصري وبعقلية مصرية. هذه العقلية بتقول مصر السلام، مصر المحبة، مصر الوئام، وكل ده تحت قيادة يعني رئيسنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ضرب المثل الأعلى للعالم بأن مصر دولة يعني محبة، دولة تدعو للسلام، دولة لها الدور الحضاري والتنويري على المستوى الإنساني قبل أن يكون على المستوى الجغرافي. على فكرة يا هلا يعني في بعض الناس كده بتفتكر ان احنا بنتكلم كلام فيه نوع من الرفاهية لما بنقول مصر المحبة الحب، لكن اللي احنا عايزين نقوله ونأكد عليه ان يا جماعة بالحب تبنى الدول وتبنى العقول، وبالحب وزي ما قال الأستاذ سعد كده الأخوة الإنسانية المعنى ده عميق جدا. ولا ايه يا دكتورة مجد؟ انا عايزة اقولك ان انا بدرس وبدرس الحب من اكتر من 15 سنة علشان اعيش الحب على ارض الواقع، وتأكيدا لكلام الدكتور سعد والدكتور جرجس ان انت تعيش الحب واقع ده شيء عظيم جدا. السلام والمحبة والحكمة عيسى ومحمد اللي رسالته رحمة للعالمين، وفي كل جامع في البلد دي أو كنيسة هتلاقي ناس متجمعين من ناحيتين. عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بعيد الميلاد المجيد. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انا فرحت قوي ان سهيلة ابنها جالها مع جدته ام ايمن. الاستقرار العائلي بالدنيا كلها. والجميل بقى يا دنيا ان الشم تلم في يوم جميل ومناسبة سعيدة. ايوه، عيد الميلاد المجيد، عيد المصريين. كل سنة وكل المصريين بألف خير وسعادة يا رب. طنط مها عاملة النهاردة قاعدة جميلة في البلكونة وعزمة ام جورج جارتها. وعايزانا كمان نروح لها يا دنيا. وانا لا يمكن. ايه ده؟ لا يمكن ايه ماما وفاء؟ لا يمكن يعني تروحي؟ لا لا لا يا حبيبتي، لا يمكن تفوتني قاعدة جميلة زي دي ويوم اجمل اللي هو يوم عيد الميلاد المجيد. الله، الشمس جميلة قوي والدنيا كلها حلوة، كانت تحتفل معانا بعيد الميلاد المجيد. وذوقك حلو قوي يا مها، بتفكرينا كلنا بمناسبه زي دي. ومنورانا ام جورج حبيبتي، دي نورت العماره كلها. بس ناقصنا سهيله. زمانها هايسه في الاقصر واسوان دلوقتي يا دنيا. صحيح، ده ايمن خد اجازه وراح واخدهم على الاقصر. حب يرضيها، ربنا يهديها وتبطل تزعل ايمن وتفضل تقول انا معايا فلوسي، انا معايا فلوسي، انا بجيب اللي انا عايزاه بفلوسي، وان هي مش محتاجه لاي حد، كأنها مش محتاجة لأيمن. وده غلط طبعا، وحضرتك يا ماما وفاء كلمتيها كتير. يوه قلت لها يعني ما يصحش كده ابدا. الشاي يا جماعه والبيديفور الحكايه. ميرسي يا طنط مها. طب خدي بقى ناولي ام جورج يا دنيا ونسمع بقى فيروز. الله الله ايوه كده. ها مين عايز قهوه؟ انا طبعا يا مها. وعارفه طبعا قهوتك يا ابله وفاء يا جميله يا حبيبتي يا فوقه يا جميله. وام جورج بتحبها سكر مظبوط. على اذنكم بقى يا جماعه عشان ناوي اعملها على نار هاديه. هنتغدى سوا النهارده. لا يا مها كفايه القعده الصباحي الجميله دي. استنى استنى في ايه يا دوني؟ شوفي يا ابله نسمه الفيديو ده اللي جاني على الفيسبوك. فيديو ايه؟ اه ما انا هشوف اهو يا وفاء. استني. الله الله دي عاملاه سهيله وهم في الباخره دلوقتي. بين الاقصر واسوان. دي في حديقه النباتات وابنهم القمر حبيبي معاهم اهو. وجدت ست طيبه قوي. ربنا يا رب يهديهم ويصلح الحال. اسمعي اسمعي سهيله بتقول لايمن غرمناك كتير قوي النهارده يا حبيبي. اقفش امسكها لك. ايوه الفيديو خلص يا خساره. وسهيله كاتبه تهنئه بمناسبه عيد الميلاد المجيد. اقري يا نسمه. يا طيور العذراء زريهم ومن كاس الخلاص اسقيهم وبعطر المسيح عطريهم وبعيد الميلاد المجيد هنيهم وجعليها سنة حلوة علينا وعليهم. الله الله الله. عيد ميلاد مجيد سعيد وعمر مديد وكل عام والجميع بألف خير. والآن مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير. بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وتقدم للتهنئة لمصر والمسيحيين بالعام الجديد وبالميلاد متمنيا لمصر السلام والأمان والتقدم. وأتمنى لأولادي وأسرتي حياة أفضل وتقدم أفضل. الحقيقة المجلس العربي للطفولة والتنمية بيديره طبعا الدكتور حسن البلاوي الأمين العام، لكن هناك مجلس أمناء أنا عضو في هذا المجلس. المجلس نموذج متميز في الانطلاقة نحو التقدم. أتمنى أن كل ما يفعله المجلس يكون مسار للإبداع والتعلم ولحياة لمستقبل الطفل العربي. نبيل صمويل عضو مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. للم الشمل. صباح الخير. النهاردة هنبدأ يعني معاكم في موضوع يمكن احنا بنكمل موضوع سابق، الموضوع اللي فات على طول لما احنا كنا بنتكلم عن وداع عام واستقبال عام. طب احنا هنتكلم النهاردة عن 7 يناير عيد اخواننا المسيحيين. احنا عايزين نبقى معاهم، نبقى في تلاحم وفي دايما لحمة وطنية موجودة بين المسلمين والمسيحيين. احنا اخوات في هذا الوطن العظيم، نحتاج اللي احنا نكون مع بعض دائما، اخوات في الانسانية، اخوات في كل مراحل حياتنا داخل هذا الوطن العظيم. محتاجين فعلا اللي احنا دائما مش معاهم في يوم واحد، لا ده احنا محتاجين نكون معاهم في كل الايام. محتاجين المسلمين والمسيحيين يبقوا فعلا كتلة واحدة، لحمة واحدة. هم مصريين قدامهم هدف ان هم يستطيعوا ان هم يحققوا بالرغبة الاكيدة، بالحب، بالمودة، بالتلاحم الكبير جدا، بالتعاون بين كل اطياف الشعب المصري اللي اثبت عبر الزمان في كل التواريخ السابقة ان هو قادر ان هو يعدي اي صعاب واي مشاكل بتقابله. فاقدر اقول ان احنا دائما ايد واحدة، دائما الشعب المصري بطوائفه المختلفة قادر على تحدي أي صعاب وأي مشاكل. كان معاكم دكتور أشرف جودة السعيد استشاري العلوم السلوكية والعلاقات الأسرية. واحتفالا بعيد الميلاد المجيد إليك عزيزتي المستمعة طبق العيد مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بيكي، وكل سنة وكل الإخوة المسيحيين بخير وطيبين. النهاردة بنحتفل بعيد الميلاد المجيد، يمكن النهاردة أجازة وكلنا فرحانين وكلنا معيدين، وأجمل حاجة في الأجازة في التجمع الأسري المشويات. النهاردة لقائي مع شيف أحمد زايد هيقدم لنا طريقة عمل المشويات المختلفة. أهلا بحضرتك، كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيبة فندم، وكل سنة والإخوة المسيحيين بخير وطيبين. بخير وطيبين. هنقدم إيه شيف أحمد النهاردة؟ احنا معانا تتبيلة لحم المشوي ومعانا الطرب. اللحم المشوي مش هنقتصرها على نوع معين من اللحم، تمشي في الريش، تمشي في قطع اللحم، تمشي في الستيك. أيوه. المارينيه بتاعنا احنا نشكل اللحم زي ما احنا عايزين. نبدا بالمكونات بتاعه المارينيه. تمام. احنا كمان هنشوي لحم، هنشوي لو امكن كبده، معانا كبده وطرب. ومعانا طرب. حلو قوي. تمام. يا ريت واحنا بنجتمع كده فعلا كل اسره تجيب حاجه معاها ونقعد في مكان في البلكونه لو امكن، في جنينه لو هنخرج بره، وهو ده المستحب ان احنا نبقى متواجدين في الجناين، هيبقى شيء جميل. نبتدي مع بعض ونقول المقادير. المقادير بتاعة تتبيلة اللحمة، قطع اللحم زي ما احنا اتفقنا مش هنقتصرها على شيء معين. تمام. معانا مية بصل، معانا ملح، فلفل، بهارات، طماطمية مبشورة. أيوة. روزماري، زعتر، معلقة زيت زيتون ودبس الرمان، ده للدهان على الشواية. نقول المقادير من تاني. قطع اللحم، مية بصل، ملح، فلفل، بهارات، طماطمية مبشورة، روزماري، زعتر، معلقة زيت زيتون، ومعايا ربع كوباية دبس رمان دي على جنب. هنخلط المقادير دي كلها معايا، ده دبس رمان، هنقلب. طبعا البصل بتاعنا بنبشره وبناخد ميته، والتفل بتاع البصل ما نرمهوش، ليه استخدامات معانا تاني في حاجات تاني كتير. تمام. تمام. يبقى اهم حاجة ان احنا بناخد مية البصل. مية البصل. طيب شيف احمد، عشان نفصل مية البصل عن البصل بنعمل ايه؟ احنا بنبشر وعندنا المصفة بتاعتنا. أيوة. اللي هي الفتحات بتاعتنا شوية السلك. أيوة. وبعصر التفل بتاع البصل اللي انا بشرته ده، بينزل المية بتاعته. حلو قوي. تمام كده. بنتبل مية البصل بالملح والفلفل والبهارات، ونحط عليها الطماطمية المبشورة مع روزماري مزعتر، ولو الروزماري فريش عيدان يبقى احسن، مش شرط يكون فريش اللي هو الاخضر، لا عيدان حتى لو مجفف لو جاف. بنخلط الكلام ده. عندي اللحمة، احنا اتفقنا ان احنا مش هنقتصرها على نوع معين من اللحمه، بس لحمه الشوي لازم تكون سمكتها غير اللحمه اللي احنا بنستخدمها في السلق او في الاكل العادي. طبعا تبقى سمكها اقل شويه. أيوة. تمام. سواء في الريش او في حته الفليتو او في حته الستيك. ويستحب اكتر لو احنا نقعين اللي احنا هنشويه ده في المارينيه قبليها بيوم، ولو كل ما بتقعد اكتر كل ما تزيد حلاوه وطريان في المارينيه. طبعا احنا قلنا ربع الكوبايه دبس الرمان ده للدهن. اللحمه لما تاخد معايا الصدمتين من الوشين ودخل على سوا، ابدا بفرشه سيليكون صغيره اليسها في العصير بتاع دبس الرمان، وادهن بيها اللحمه، ادهن من الجنبين مره او الثانيه وخلاص. المشويات لو انا هطلع وهاكل من على الشوايه مفيش مشكله، لو هريق يعني لو لسه قدامي وقت شويه ما سيبهاش مكشوفه. ومعانا مع اللحم هنشوي طرب. تمام. نقول مكونات الطرب. لحم مفروم، مناديل الطرب، بقدونس مفروم، كزبره مفرومه، ملح وفلفل وبهارات وبلح جوز الطيب. احنا ممكن نقدم الطرب ده مع شعريه محمره او رز بالمكسرات والقرفه. تمام. احنا جبنا اللحم وتبلناه بالمقادير اللي احنا قلنا عليها ديت. المناديل عندي مقطعها، مش مقطعها بايدي، انا مقطعها بالسكينه بقطع متساويه، هنلفه نفس لفه ورق العنب. تمام. وما ندخلش في السيخ من مطرح القفله، احنا ندخل الطرب لو على سيخين احسن معانا، برضو عشان نكمل حلقه المشويات بتاعتنا يعني نبقى الوجبه كامله متكامله. معايا كبده مشويه، كبده سهله وبسيطه، وطعمها بالمارينين اللي احنا عاملينه ده موضوع عالي شويه. هنقول المكونات بتاعتنا: مية بصل وملح وفلفل وكزبرة وشعرة كمون صغيرة، ثوم مفروم ورشة زعتر، 2 معلقة زيت زيتون. المكونات دي كلها بضربها في قلب بعض وبنقع فيها الكبدة. الكبدة مش زي اللحمة، مش شرط تقعد وقت كتير. أنا ممكن الكبدة نص ساعة في المارينيه واطلع على الشواية، ما بتاخدش نفس درجة سوى اللحم. الكبدة عشان ما تنشفش مني لازم وأنا بنزم السكينة، طالما يعني في قلب حتة الكبدة ما طلعتش الدم بتاعها يبقى استوي، حتى لو أخرت معايا نص دقيقة أخد بالي عشان تبقى طرية. تمام. وإحنا اتفقنا المشويات لما أرفعها لو مش هطلعها على طبق التقديم على طول، تقف حاجة ونغطيها. تمام. وبالهنا والشفا. وأماني للعام الجديد وعيد الميلاد المجيد. بتوجه بتهنئة لكل البشر، لكل الإنسانية في مصر وفي العالم. عام جديد يا رب يسود الأمن والاستقرار والمحبة وتقبل الآخر. عام جديد نحب بعض أكتر، وبجد نشعر ببعض أكتر، يجمعنا في مصر وطن واحد ومصير واحد. يا رب يبقى عام سعيد وآمن ومستقر علينا كلنا. الدكتورة إقبال الصملوطي، رئيس جمعية حواء المستقبل وعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية السابق وأمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار. عزيزتي المستمع، وحول تعزيز روح المحبة والترابط بين كل أفراد الشعب المصري، تحدثنا الدكتورة هدى الطنباري، أستاذ تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. حضرتك طبعا مصر المحروسة دايما وأبدا، هي مصر دي دايما هي فيها المحبة والسلام، دول أساس والأمن والأمان. ادخلوها بإذن الله أمنين، مذكورة في التوراة والإنجيل والقرآن، محروسة بأرضها بشعبها بعناية ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الأعياد بدايتها طبعا رأس السنة الميلادية 2020، وبنأمل إن هي تكون سنة سعيدة علينا. زي ما حضرتك قلتي، بنحتفل بعيد الميلاد المجيد، ربنا يعيده على مصر دايما في أفراح وفي خير وفي سلام وفي محبة ما بين الشعب المصري كله، بكل يعني من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، احنا على قلب واحد، شعب واحد، أرض وسماء واحدة. زي ما قلتي، تعزيز المحبة والسلام هو طبيعة الشعب المصري، إن هو بيعيش في محبة وسلام. مصر محفوظة بعناية ربنا ليوم الدين باقية، وهي منذ الأزل دولة. بداية يعني الاحتفال برأس السنة سواء الميلادية أو الهجرية، والاحتفالات بالأعياد كلها اللي احنا زي ما قلت حضرتك وأشرتي، هي أعياد للمصريين كافة، على اختلاف ناس، تات رجالة شباب، بكل طبقاتنا وبلادنا ودياناتنا ومعتقداتنا، كلها احنا شعب واحد الحمد لله، نسيج واحد، وطن واحد. سواء في استقبال طبعا ده الميلاد المجيد ده، سبحان الله يعني بيدي كده احساس بالامل بالتجدد. ان في حضرتك من ضمن الحاجات اللي احنا كلنا بنعملها الامنيات للسنة الجديدة، ان احنا بنتمنى طبعا، بنتمنى كل الخير لبلدنا، كل الرخاء، كل الرفاهية، بنتمنى التوفيق لفخامة الرئيس فتح السيسي، بنتمنى ان كل المجالات، بنتمنى الخير يجي يعم كل ربوع الوطن، يعم كل فئات الشعب المصري. وعندنا تفاؤل كبير جدا جدا ان 2020 دي بداية لإن شاء الله انفراجة كبيرة جدا بالنسبة لمصر، وده أملنا. وإن شاء الله قادر طبعا بعناية ربنا وبمجهوداتنا إن احنا نقدر نحقق الأمال والطموحات بتاعتنا. كل سنة وشعب مصر العظيم كله بخير وصحة وسلامة، وسنة سعيدة بإذن الله على كل الشعب المصري، وإن شاء الله تيجي سنين جاية كتيرة في كل أعيادنا، وبدايتها في كل سنة دايما عيد الميلاد المجيد اللي هو رمز للخير والسلام والمحبة والمسرة لكل البشرية إن شاء الله. ومصر إن شاء الله في عداد الدول اللي تكون دايما في رخاء وخير ورفاهية وأمن وأمان بإذن الله. كل سنة وحضرتك والسادة المستمعين ومصر كلها بخير وسلامة بإذن الله. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات الطيبة للأخوة المسيحيين في عيد الميلاد المجيد. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وسعدت بكم ومعكم اليوم هبة يوسف.